حياتك والكل جالك وتلموا أهلك كلهم واللي ادوها لك الليلة ليلة فرحتك والكل جالك وتلموا أهلك كلهم واللي ادوها لك افرح وبين ضحكتك ومحبتك واطلع وقدم شبكتك للمكتوبة لك افرح وبين ضحكتك ومحبتك واطلع وقدم شبكتك للمكتوبة لك روح لأمه طرحة معطرة ومنورة وامسك في ايدك دبلة فضة واسورة ده المولى شاء واجعلها ليك متصورة من اصل طيب هتراعيك وتصنع يالك الليلة ليلة فرحتك والكل جالك وتلموا اهلك كلهم واللي ادوها لك الليلة ليلة فرحتك والكل جالك وتلموا اهلك كلهم واللي ادوها لك في الهيصة مأزون البلد هيقيم كتابك يا ويتم فرحك وسطنا وتاخد منابك يا في الهيصة مأزون البلد هيقيم كتابك يا ويتم فرحك وسطنا وتاخد منابك يا وتقول خلاص نلت المنى وتم الهنا والسقفة تطلع والغنى يجمع صحابك وتقول خلاص نلت المنى وتم الهنا والسقفة تطلع والغنى يجمع صحابك دي الفرحة باينة في عين ابوك وفي صحبتك باينة في حماتك وفي حماك وفي والدتك باينة في جيرانك وفي قطيفة شبكتك وعيون عروستك اللي كانت شغلة بالك الليلة ليلة فرحتك والكل جالك وتلموا أهلك كلهم واللي ادوها لك الليلة ليلة فرحتك والكل جالك وتلموا أهلك كلهم واللي ادوها لك افرح وبين ضحكتك ومحبتك واطلع وقدم شبكتك للمكتوبة لك افرح وبين ضحكتك ومحبتك واطلع وقدم شبكتك للمكتوبة لك من كل بيت المعزومين هيطبلوا يالي وهيجوا كل المخطوبين ويهللوا ياي من كل بيت المعزومين هيطبلوا يالي وهيجوا كل المخطوبين ويهللوا ياي وهيطلبوا يكون النصيب منهم قريب والأحلى ليلة في عمرهم يستعجلوا وهيطلبوا يكون النصيب منهم قريب والأحلى ليلة في عمرهم يستعجلوا ده الفرح ليلته بألف ليلة في عمرنا ويا بخت كل اللي اتكل على ربنا ده المولى في كتابه العزيز بيقول لنا الطيبين للطيبات والنور قباله الليلة ليلة فرحتك والكل جالك وتلموا أهلك كلهم واللي ادوها لك الليلة ليلة فرحتك والكل جالك وتلموا أهلك كلهم واللي ادوها لك الليلة ليلة فرحتك والكل جالك وتلموا أهلك كلهم واللي ادوها لك الليلة ليلة فرحتك والكل جالك وتلموا أهلك كلهم واللي ادوها لك